عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر ويأتيك بالأخبار من لم تزود. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ. عن معاذ رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ واحدة واحدة، واثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، كل ذلك يفعل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. العشر الأواخر من رمضان. عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فصه مما يلي كفه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل العباس إجلال الولد للوالد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. خربز البطيخ. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليحفظوا عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، القرع يعني. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج إذا غزا يوم الخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العراجين ولا يزال في يده منها، هي سباطة البلح. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الزبد والتمر. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القثاء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. عن أم عياش مولاته رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفي شاربه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلي بغير أذان ولا إقامة، ثم يرجع ماشيا في طريق آخر. عن العرباض رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا في الصفة فقال: ولو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم، ولتفتحن عليكم فارس والروم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السلخة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، اصرف عني شر فلان. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه ويفخمه ويبر قسمه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يسافر يوم الخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بيوت السقيا، وفي لفظ يستقى له الماء العذب من بئر السقيا. عن عرباض رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي الأنثى من الخيل فرسا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي التمر واللبن الأطيبين. عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، يعني بحركة لا أو نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ست ركعات. عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر ركعتين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. عن المغيرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. خصوصية له صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على بساط. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن، ويقول: أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. عن عبيد مولاه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين المغرب والعشاء. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 2 والخميس، فقيل له في ذلك، فقال: إن يوم 2 والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 2 والخميس، ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين، وكان يسمي ويكبر. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمر الخيل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر على الأسماء. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد، يا نجيح. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع. عن حمزة بن حزيم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. عن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التهجد من الليل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الريح الطيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يلقى العدو عند زوال الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم، من شر كل عرق النعار، ومن شر حر النار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل هامة ومن كل عين لامة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم عند المعاتبة: ما له ترب جبينه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لألج هذه الفرقة ما ألجها إلا خشية أن يكون فيها مال فأتوفى ولم أنفق. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لألج هذه الغرفة ما ألجها إلا خشية أن يكون فيها مال فأتوفى ولم أنفق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إذا سمع الصارخ، يعني الديك، صياح الديك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه. عن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وكان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته.